وودعتي في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني أخواتي، بعض الصلوات نؤديها 5 مرات باليوم، وهناك صلاة نفعلها فقط مرة في الأسبوع، وهناك صلاة نؤديها مرتان فقط في العام، وهي صلاة العيد. هذه نادرة بين الصلوات، ولهذا كثير من الناس يغفل عنها وعن بعض ما يتعلق بها. سيحل علينا العيد قريبا، فما هو أفضل ما يمكن أن نفعله في العيد؟ تابعونا. نعم، صلاة العيد مهمة جدا، حتى أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبها. وقت العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، ويمتد وقتها، ممكن تصليها في أي وقت، إلى الزوال، يعني عند أذان الظهر. ومن آداب هذه الصلاة الاغتسال قبل الخروج إليها. عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ومن الآداب أيضا أن لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل تمرات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا، يعني 3 أو 5 أو 7 هكذا. ومن لم يجد تمرا يفطر على أي شيء. وأما في عيد الأضحى، يعني اللي يكون بعد الحج، مستحب أن لا يأكل إلا بعد الصلاة ومن أضحيته أيضا. وينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب. أما النساء طبعا تبتعد عن الزينة إذا خرجت في الخارج، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء، يعني من بعده في خروجهن المساجد، قال: لمنعهن من المساجد. والجميع يخرج للعيد، هذه فرحة، الكل يخرج، حتى المرأة التي لها العذر الشرعي الذي يمنعها من الصلاة تخرج أيضا لصلاة العيد. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخالف بين الطريق في ذهابه للصلاة، يعني يذهب يخرج ماشيا من طريق ثم يرجع ماشيا من طريق آخر، قيل ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة. عموما نحن من السنة أن نخالف الطريق أيضا. أما التكبير يوم العيد فهو من السنن العظيمة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقت التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة العيد، يعني بعد أذان المغرب، إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. فابن عمر كان إذا غدا يوم العيد يجتهد بالتكبير حتى يأتي إلى المصلى، ثم يكبر حتى يخرج الإمام. وكانوا في الفطر أشد تكبيرا من عيد الأضحى. ولقد كان هذا التكبير أمرا مشهورا جدا، يعني نافع يقول، يتعجب يعني من الناس، يقول: ألا تكبرون؟ طيب كيف أكبر؟ توجد صفة معينة للتكبير، وهذه الصفة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يكبر يقول، انتبه معي واحفظها، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. روي أيضا بالتثليث، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بالمناسبة التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، بل السنة في ذلك أن يكبر الناس بصوت مرتفع. وكان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكبر الصحابة، ولم يرد أنهم يكبرون جماعيا، بل كل يكبر لوحده. والأفضل يذهب إلى مصلى ولا يصليها في المسجد، هذا هو الأفضل، هذا هو فعله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لو صلىها في المسجد جاز له ذلك. ولا توجد صلاة تطوع قبل صلاة العيد ولا تطوع بعدها، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا طبعا إذا كانت الصلاة في المصلى. أما إذا صلى الناس العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد إذا دخل قبل أن يجلس. طيب هناك أسئلة بالنسبة لصلاة العيد، كم تكبيرة فيها؟ بين كل تكبيرة تكبيرة ماذا نقول؟ طيب لو دخلت مع الإمام أثناء التكبيرات فاتتك بعض التكبيرات، هذه الزوائد أعيدها أقضيها، ماذا أفعل؟ طيب لو فاتتني صلاة العيد أصلا ماذا أصنع؟ يا الله بالنسبة للإمام فإن الإمام يستحب له في صلاة العيد أن يقرأ بسورة قاف، قاف القرآن المجيد، وأيضا سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان يقرأ بهما في الجمعة أيضا. من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة، ويجوز للمصلي الانصراف أثناء الخطبة، صلى وانتهى أراد أن يخرج يمكن يخرج، لكن نصيحة لا تذهب، خسارة والله، هما خطبتان في السنة، خطبتان للعيد، لماذا تفوت أجر شيء نادر في حياتك؟ ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، يقول بعضهم البعض تقبل الله منا ومنك أو عيد مبارك ما أشبه ذلك، أي تهنئة مباحة. يقول جبير بن نفيل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنك. ولكن في ليلة العيد ماذا يوجد من أذكار وأدعية؟ هل هناك شيء محدد؟ تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. أجل، بعض الناس يظن أن هناك مشروعية لقيام الليل أو لذكر خاص ليلة العيد، ويتناقلون في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث ما يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلة العيد كغيرها من ليالي لا تخصص بشيء. أخواني أخواتي، هذا عيدنا، هذا عيدنا، افرحوا، هذا يوم العيد، هذا يوم الفرحة، هذا اليوم الذي ننتظره طوال العام، هذا هو فرحتنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، افرحوا في هذه الأيام، وإن شاء الله إن شاء الله سوف نفرح عند لقاء ربنا بإذن الله عز وجل. اليوم هو عيدنا نحن، لا أعياد الميلاد ولا أعياد الحب ولا ما يسمونه أعياد الكريسماس ولا غير، هذا عيدنا، هذا عيدنا، هذا عيد أبو بكر وعمر وعثمان، هذا عيد علي، هذا عيد الزبير بن العوام، عيد أبي هريرة، هذا عيد سعد بن وقاص، هذا عيد الأمويين وعيد العباسيين، هذا عيد هارون الرشيد والمعتصم، هذا عيد جميع المسلمين. بل قبل هؤلاء جميعا هذا هو عيد سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذاته بنفسه بلحمه هو عيد لنا. يقول الشاعر يمدح الرسول ويخاطبه يقول يا عيد عمري ويا ثجري ويا أملي ويا محبة أعمار وأقطاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. هذا هو عيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني اليوم الذي يفرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفرح فيه، واليوم الذي لا يفرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرح فيه. هذا هو عيدنا، أعلنوا الفرح والسرور، أظهروا الابتسامة على الوجوه، اليوم كله أظهروا الابتسامة، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، هنئ من تعرف ومن لا تعرف، أفرح الصغار بالعطايا والهدايا، هذا هو العيد. افرح، لكن افرح بلا محرمات، لا تذهب إلى أماكن حرمها الله. تفرح النساء، لكن لا تتبرج النساء في الخارج. لا يكون اجتماع العائلات مصدرا للغيبة والنميمة، لا تفوت الصلاة على وقتها، افرح بالحلال بالحلال. إخواني أخواتي، لقد صام هذا العام مليار مسلم، بل أكثر من مليار مسلم، ما بين المشرقين والمغربين أقطار وأمم من عرب وعجم يصومون. لكن السؤال من الذي ربح هذا العام؟ من الفائز؟ تدرون من الفائز؟ والله الذي لا إله إلا هو الفائز، هو من سيكتبه الله قبل نهاية رمضان من عتقائه من النار. هذا الإنسان هو الذي يفرح. يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أكرمه الله فأعتق فهو أفرح من يفرح بالعيد. وستغلق الصحيفة، ستغلق، لن تفتح إلا في العام المقبل، من يفرح غير هذا؟ هناك ناس في رمضان شمروا وأصروا أن يعتقوا، لا بد أن أعتق، لا بد أن أعتق، يريدون العتق. فلما علم الله منهم ذلك ورأى منهم الصالحات ورأى منهم الخيرات رفع لهم الدرجات وأذن لهم فأعتقوا من النيران وفازوا برضا فاطر الأرض والسماوات. هناك آخرون لم يفكروا بالعتق أصلا ولم يريدوه ولم يعملوا له ولم يشمروا له ساعدا، فهؤلاء كيف يعتقون؟ وهناك قسم ثالث أجلهم الله عز وجل، لن يعتقوا في هذا العام، لكن هل سيعتقون في العام القادم أو العام اللي بعده أو أنهم أصلا لن يعتقوا الله أعلم. قال تعالى في سورة التوبة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. من أي الأصناف نحن؟ أورد الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من ليالي رمضان يقول: يا ليت شعري، من المقبول فنهنيه، من المحروم فنعزيه، أيها المقبولون هنيئا لكم، أيها المردودون جبر الله مصيبتكم وعظم الله أجركم وعوضكم مما فاتكم. إخواني، إن كان قد علم الله الذين قد أعتقوا في رمضان ماذا يضرهم؟ إذا كنا نحن لا نعرفهم ما الذي يضرهم؟ انتصر المسلمون مرة في معركة المعارك فرجعوا إلى عمر فأخبروه، قالوا: يا عمر انتصرنا. سألهم عمر سؤالا، قال: من مات من المسلمين؟ قالوا: مات فلان ومات فلان ومات فلان. ثم قال له: ومات أقوام لا نعرفهم. فلما قالوا ذلك بكى عمر، قال: ما ضرهم، ما ضرهم إذ لم يعرف عنهم عمر إن كان الله عز وجل قد علم بهم. إي والله، يا من أعتقت لعلك تشاهدني، أنا لا أعرفك، لكن والله هنيئا لك من أعماق قلبي، أنت والله العيد. ليت أن الله الآن يرينا إياك، يا ريت أن الله عز وجل يرينا الآن إياك تقوم لنا، فنأتي إليك ونهنيك ونحضنك ونقول لك: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، لعل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين كما هي عادته وهو أرحم الراحمين. لكني والله بعد هذا أنا متفائل، إي والله أنا متفائل، أنا متفائل بإذن الله عز وجل أننا جميعا قد قبل الله منا صيامنا وقد غفر لنا ذنوبنا وتقبل صلاتنا وقد اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة برحمته مع الأبرار، إنه هو العزيز الغفار. أنا متفائل برحمة الله، لأن الله أمرنا أن نرجو رحمته، يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء نظن به خيرا، وهو أهل الخير سبحانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بكم في أعلى جناته. الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة، تابعونا أرجوكم. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح وأسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.